بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حا، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن ثوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وهذا الحديث الذي فيه سؤال عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. طيب، هنا وإن أعش قول عمر، تقدم شرح هذا. باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. طبعا هذا على رأي جماعة من أهل العلم، ويرى آخرون أن آخر آية قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وهناك قول آخر في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: آخر آية نزلت من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأنا لي كتيب صغير بعنوان فقه الكلام وخطورة التقول على الله تعالى، ففي هذه الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم، تنبيه لمن يفتي أن المفتي الرئيس هو الله سبحانه وتعالى، وأن غيره إنما يبلغ عن الله تعالى، فليتق الله من يبلغ عننا، فليتق الله في تبليغ رسالات الله، وليتق الله في أن يبلغها على مراد الله تعالى. ومر الكلام عن الكلالة، وهي مشتقة من التكلل وهو التطرف. فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس له عمود النسب بل على طرفه. نعم، هذا هو سبب تسمية الكلالة بهذا الاسم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة. وفي سورة براءة نزل فضح المنافقين، نسأل الله العافية والسلام وأن يكفينا شر المنافقين أجمعين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله، غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. بما يتعلق باختلاف الألفاظ، فمسلم علينا وعليه رحمة الله يعنى بهذا عناية بالغة. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك. باب من ترك مالا فلورثته. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حا وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، يعني هل ترك أشياء يمكن بها سد الدين، باعتبار أن الميت حينما يموت أول ما ينظر في أمواله التخسير والتكفير والدفن، ثم قضاء الديون، ثم الوصية، ثم التركة التي توزع على الورثة. والآن كل من يموت الحمد لله لديه أشياء، لكن كان في السابق في فقر وعوز كبير، وكان يسأل قال فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وهذا يدل على كثرة المدينين في ذلك الزمن، وإلا قال صلوا على صاحبكم. وهنا صلوا على صاحبكم فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فرض كفاية. ولما فتح الله الفتوح أي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وهذا هنا يأتي السؤال، هل كان يقضيه من مال مصالح المسلمين أم من خالص ماله نفسه؟ وعلى هذا حصل الخلاف، فقيل كان هذا القضاء واجبا عليه، وقيل تبرع منه، وهذا يعني واجب في بيت مال المسلمين أو تبرع منه صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل هنا الأهل العلم يختلفون من مات وعليه دين هل يجب قضاءه من بيت مال المسلمين أم لا يجب، على قولين على اختلافهم في أصل المال الذي ينفق منه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. نعم. وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. نعم هذا الحديث. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. وهنا لما قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض منون إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. وهذا الدين ومعروف، والضياع اللي هي يعني الضيعة، والمراد عيال المحتاجون ضائعون. هذا فيه ملمح مهم جدا على نعمة الأب ونعمة الرزق الذي يرزقه، ولذلك تحفظ الأسر بوجود الأب وبما يمن الله عليه من الرزق على يديه، يؤخذ من هذا المعنى اللغوي الذي يتكلم به العرب. وذلك ولدت من صاحب الأسرة حينما يبذل ويعمل ويكسب وينفق على أهله ينوي عدم ضياعهم ليزداد أجره في نيته هذه. نعم. وهنا معناه ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع أن لم يعتنى بتربيتهم والعناية بهم، بمعنى لا شيء لهم، لا شيء لهم. والضياع في الأصل مصدر ما ضاع، ثم جعل اسما لكل ما يعرض للضياع. وجاء في رواية من ترك كلا كما ستأتينا، والكل يعني هو فالمراد به العيال، وأصله يعني الثقل، ومعنى أنا مولاه لما قال قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من إلا وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. المولى هو الولي والناصر. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فادعوني، أي أخبروني وأرسلوا لي فادعوني فأنا وليه، أي أنا أدفع عنه. وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة ينبغي على من وفر الله له مال، إذا رأى حالة كهذه الحالة يؤدي هذه السنة ويقوم بها. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا، أي من ترك عيال وضياع يحتاجون فهؤلاء ينفق عليهم من بيت مال المسلمين. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديث غندر فمن ترك كلا وليته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وليه وهو الذي يقوم به. كتاب الهبات، باب كراهة لشراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. يعني أنت تصدقت على إنسان بشيء ووجدت هذا الإنسان يبيعه، لا تشتريه أنت أبدا، وهذا ليس للتحريم بل هو للكراهة، لكن لو وجدته عند آخر يباع ثالث يحق لك أن تشتريه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنر قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق، معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، والعتيق هو الفرس النفيس الجواد السالق. يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، أي قصر في القيام بعنته ومؤنته، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتع ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبتع ولا تعد في صدقتك، هذا نهي، لا نهي، هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك من القربات التي تقرب بها إلى الله تعالى، يكره له أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منهم، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه. وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة. ولهب بعض العلماء إلى أن النهي هنا

وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئة. إذن وصفه بالكلب في أقبح أحواله. وحدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. نسأل الله العافية. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. إذن هذا الحديث ساقه مسلم بن الحجاج علينا وعليه رحمة الله تعالى من طرق عديدة. والكلب له سبب في أكله بهذه الطريقة، فهو يأكل بشراهة لما يكون مع بقية الكلاب، ثم يذهب بعيدا، وبعد أن يذهب بعيدا يأتي يتقيأ ليأكل من جديد. وهكذا العالم يسأل عما يعلم وعما لا يعلم، فيثبت ما يعلم ويتعلم ما لا يعلم، والجاهل يغضب من التعلم ويأنف من التعليم. إذن هذا نتعلمه لأجل أن نعمل به ولأجل أن نستفيد منه. ويتعلم الإنسان علم الفقه، فالعلم علمان: علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سوى ذلك فينتفع منه الإنسان إذا نوى به القربة. وعلم الطب من نوى به القربة ونوى به إحياء النفوس وإصلاح حال النفوس لأجل أن تطيع الله فهذا باب عظيم جدا. رأيت هذا اليوم بعض المناوشات بين بعض المشايخ، وحقيقة يحزن الإنسان حينما يرى الآخر يطعن بأخيه. وثمة مسألة أنبه عليها، وهي أن المسلم إذا صدر منه شيء من الأخطاء ليس معناه أنه قد سقط الولاء له، فهي مسألة ينبه عليها. طبعا إذا وجدت بدعة ينبه الإنسان من البدعة، أما الطعن بالأشخاص والفجور بالخصومة والتحريض إخواني هذا أمر خطير جدا. ووددت من كل مسلم أن يضع قول الشافعي نصب عينيه: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. نحن في كل صلاة وفي كل ركعة نذكر المعاد ونذكر المبدأ ونحمد الله تعالى على المبدأ والمعاد. وفي هذا المبدأ الآن في حياتنا نعم كثيرة، ونعمة الإعادة نعمة عظيمة جدا، وفي هذه النعمة ترد الحقوق إلى أصحابها. فإياك يا أخي الكريم أنك تسافر في رحلتك هذه وتحمل عدوانا على إخوانك، فالتشهير والطعن والاتهام يجر إلى الكذب ويجر إلى الغيبة ويجر إلى النميمة ويجر إلى التفرقة. ثم هذا لا يفرح إلا أعداء هذا الدين، لا يفرح إلا أعداء هذا الدين. فتفريق المسلمين بهذه الطريقة أمر خطير جدا. فيا عباد الله اتقوا الله وارحموا بعضكم بعض وارفقوا بعضكم ببعض. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالرفق مع المخالف، وجاء بالرفق في كل أموره، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا أجمعين، وأن يصلح هذا البلاد والعباد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.